وضعيتي صحيحة لمواصلة السير بالطريق السيارة؟ ألف نعم، ب لا. أعيد، وضعيتي صحيحة لمواصلة السير بالطريق السيارة؟ ألف نعم، ب لا.